على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وانتهينا في اللقاء الماضي مع قول الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن فقد حسمت المعركة وتقرر بالفعل مصيرها. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن بالفعل قد حسمت المعركة وتقرر مصيرها. وتبعثر المشركون في أرض بدر كتبعثر الفئران، وسقط رؤوس الشرك وصناديد الكفر كذباب خنقت أنفاس الحياة فيه نفثات مطهر مبيد. سقط رؤوس الكفر كذباب حقير خنقت أنفاس الحياة فيه نفثات مطهر مبيد. قتل فرعون هذه الأمة أبو جهل، قتل أمية بن خلف رأس الكفر في مكة، قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغير هؤلاء وهؤلاء. من كان يصدق أن يقتل هؤلاء جملة واحدة في أول لقاء بين الإسلام وبين الكفر؟ ومن أجمل صور الوفاء ورد الجميل والاعتراف بالفضل أن يمنح النبي صلى الله عليه وسلم أمانا وسط المعركة لرجل واحد من المشركين. منح النبي الأمانة لأبي البختري ابن هشام. لماذا؟ لأنه كان أكف المشركين عن رسول الله في مكة، ولم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بل لقد كان ممن قام في نقض الصحيفة الظالمة التي كتبتها قريش ضد رسول الله والموحدين معه. الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح إلى العزار بن حريث قال: نادى مناد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، اسمع، وقال: ليس لأحد من القوم أمانة، ليس لأحد من القوم أي من المشركين أمانا إلا أبا البختري بن هشام. حد يقدر من طلبتني يفرق لي بين العهد والأمان؟ الله يجيب إجابة علمية له عندي جائزة. من طلابنا يفرق بين العهد والأمان؟ كلام طالب علم، مع ان انا قلت الكلام ده قبل كده بس يبدو ان انتوا نايمين. ها، بس حد يقول برأيه، ده رأيك انت صح وينفع. ها، عاوز كلام علمي، كلام طالب علم عشان الدار. ها ها، طيب اقوم الم حاجتي واروح بقى. ده انا قايل الكلام ده يا اخوانا. ها، دليل اللي انت عاوزه؟ ها، حد من طلب؟ طيب، ها، اجيب انا وتدوني الجايزة؟ ها، طيب. هذا هامش على يعني اضيفه على جزئية ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى امانا لابي البختري بن هشام، فاقول فرق بين العهد والامان في اصلين مهمين جدا. العهد لا يعطيه إلا الحاكم أو ولي الأمر أو من ينوب عنه. والفرق الثاني أن المعاهد له الأمان سواء دخل ديارنا أم لم يدخل ديارنا حتى ينقضي وقت عهدنا له، فرقا في غاية الأهمية. أما الأمان يعطيه فرد مسلم لمشرك أو لكافر، وليس للمستأمن أمان إلا في ديارنا فقط، فإن خرج خارج ديارنا فلا أمان المستأمن. واضح يا إخوة؟ هذا فرق كبير بين العهد وبين الأمان، أسأل الله أن يعلمنا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي أمانا لأحد تاني بعد الدرس، بقى بعد الدرس في الأسئلة أوضح أكثر. لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أمانا لأحد من المشركين إلا لأبي البختري ابن هشام. ليه؟ اسمع الحديث، أنا خرجت الحديث، قلت رواه ابن أبي شيبة في مصنفي بسند صحيح من حديث العزار ابن حريث رضي الله عنه قال: نادى مناد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: ليس لأحد من القوم أمانا إلا أبا البختري ابن هشام، فمن أسره فليخل سبيله فإن رسول الله قد أمنه. يا سلام، ما تصلوا على الرسول. فمن أسره فليخل سبيله فإن رسول الله قد أمنه، أي أعطاه أمانا، أعطاه أمانا. ابن إسحاق بقى بيجيب يقول: وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة، فلقيه المجذر ابن زياد البلوي حليف الأنصار رضي الله عنه، فقال له: إن رسول الله نهانا عن قتلك، إن رسول في أرض المعركة في أرض بدر، إن رسول الله نهانا عن قتلك. قال: ومع أبي البختري زميل له خرج من مكة يقال له جنادة ابن مليحة، جنادة ابن مليحة كان زميلا لأبي البختري، وهو من بني ليث. قال أبو البختري للمجذر ابن زياد رضي الله عنه: قال: أنا وزميلي، يعني الأمان لي ولزميلي. فقال له المجذر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، فما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك. تنفيذ دقيق عليه الصلاة والسلام، ما فيش مجاملة على حساب الدين ولا على حساب المنهج. قال: لا والله ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك. انظروا إلى الطاعة. فقال هذا العنيد أو البختري، قال: لا والله إذا لأموتن أنا وهو جميعا. اسمع ليه، مش شهامة ولا يعني، لا اسمع ماذا قال. قال: لا يتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. ده تكخيبة، شايف الخيبة، شايف الخذلان. لا تتحدث عنه نساء مكة أنه ترك زميله يموت وقد حرص هو على الحياة. يعني ليست لله تبارك وتعالى، ليست لله حتى يقال بأنه كان رجلا شهما أو كان رجلا أمينا أو وفيا، لا على الإطلاق. إنما هو الهوى، عبادة الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال: حتى لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. وقال أبو البختري وهو ينازل أن يقاتل المجذر بن زياد، قال: لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. قال: فقتله المجذر بن زياد، ثم أتى المجذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته رضي الله عنه. وهكذا أيها الأحبة، قتل رأس من رؤوس الكفر، من رؤوس الشرك، بل وقتل كذلك رأس الكفر في مكة أمية بن خلف. هل تذكرون أمية الذي كان يسوم بلال بن رباح رضي الله عنه سوء العذاب في مكة، وفعل به ما لا يمكن أن يتصوره عقل بشري؟ أقول شاء ربي وهو الواحد الأحد العلي أن يكون قتل رأس الكفر أمية على يد بلال الحبشي. شوف بعد كم سنة. وما ربك بظلام للعبيد إن ربك لبالمرصاد. شاء الله وقدر أن يكون قتل رأس الكفر أمية على يد بلال رضي الله عنه. صحيح لم يقتله بلال بنفسه، لكن كان قتله على يد بلال رضي الله عنه. ففي الحديث الذي رواه ابن إسحاق، بل ورواه البخاري كذلك، وسند رواية ابن إسحاق سند حسن، قال حدثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وحدثنيه أيضا عبد الله بن أبي بكر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، قال كان أمية بن خلف لي صديقا لمكة. خلي بالك، لأن احنا الآن بنجني ثمرات بدر، وإن كنا سنقف حتما في محاضرة أو في محاضرتين على الدروس المستفادة من بدر وعلى الدروس المستفادة من آيات سورة الأنفال. أقول عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كان أمية بن خلف صديقا بمك لي صديقا بمك كان أمية بن خلف لي صديقا بمك وكان اسمي عبد عمرو، كان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن. فكان أمية بن خلف يلقاني إذ نحن بمكة فيقول يا عبد عمرو يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ رحت غير اسمك من عبد عمرو لعبد الرحمن؟ أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ قال فأقول نعم. قال فإني لا أعرف الرحمن. من اللي يقول؟ أمية بن خلف يقول لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فإني لا أعرف الرحمن، وهذه قولة سهيل بن عمرو اللي هو أبو مين؟ والد أبي جندل، حين قال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. حينما أمل النبي عليه وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال أمية لعبد الرحمن بن عوف والله لا أدري ما الرحمن. قال فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، أما أنت فلا تجيبني باسمك، وأما أنا فلا أدعوك إلا بما فلا أدعوك بما لا أعرف. يعني حين ينادي أمية على عبد الرحمن ويقول يا عبد عمرو لا يجيبه، وأمية بن خلف مصر على ألا ينادي عليه باسم لا يعرفه، يعني لا يريد أن يقول له يا عبد الرحمن. فقال وكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجب. قال فقلت له يا أبا علي اجعل ما شئت. فقال أمية لعبد الرحمن فأنت عبد الإله؟ قال نعم. ما فيش حرج، عبد الإله زي عبد الرحمن، فأنت عبد الإله؟ قلت نعم. قال فكنت إذا مررت به قال يا عبد الإله فأجيبه فأتحدث معه، حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي وهو آخذ بيده. قال ومعي الدراع اللي قد استلبتها، الدراع جمع درع، قد استلبتها فأنا أحملها. فلما رآني يعني بعدما انتهت معركة بدر قال يا عبد عمرو، فلم أجب. قال يا عبد الإله، فقلت نعم. قال هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك، يعني ما تقتلت يعني تجعلني أسيرك، خذني أسيرا لك، فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك. قال عبد الرحمن قلت نعم. ها الله يعني والله؟ فقال له أمية ها الله يعني والله. قال فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده وبيد ابنه علي وهو يقول أي صفوان ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ يعني أما لكم حاجة في إبلي التي تدر عليكم لبنا وثيرا؟ أما لكم حاجة في اللبن؟ قال ثم خرجت أمشي بهما. قال عبد الرحمن قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما: يا عبد الإله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فقال عبد الرحمن: حمزة بن عبد المطلب. فقال أمية: ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل، ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي. بس ده بلال بدور عليه. إذ رآه بلال معي، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام. فلما رآه بلال قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. قال: قلت يا بلال، أبي أسيرية؟ يعني تفعل هذا بأسيرية؟ وبلال يصرخ يقول: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بلال بأعلى صوته: يا أنصار الله، ونادي على الصحابة على رضوان الله عليهم المهاجرين الأنصار: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فأحاطوا به حتى جعلنا، قل عبد الرحمن، حتى جعلنا في مثل المسكة. المسكة يعني الحلقة، هنا بالفتح بقى، لأن الحلقة غير الحلقة، تحريك غير التسكين. يقول: حتى جعلنا في مثل المسكة، يعني في مثل الحلقة، فأنا أذب عنه، عبد الرحمن يذب عنه، فأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط. فقال عبد الرحمن: قلت له: أنجو بنفسك ولا نجاء، أنجو بنفسك ولا نجاء، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال: فهبروهما بأسيافهم، يعني قطعوهما، قطعوا أمية وولده، فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحمن بعد ذلك يقول: يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وأسيري، يعني ضيع الغنيمة عليه. يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وبأسيري رضي الله عنهم جميعا. رواية البخاري قريبة جدا من هذا السياق، رواها الإمام البخاري في الوكالة من حديث عبد الرحمن بن عوف أيضا. قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي، في صاغيتي، والصاغية يعني في أهلي ومالي وعشيرتي وخاصتي، أن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونه خلفت لهم ابنه لأشغلهم به، فقتلوه ثم أتوا حتى تبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: ابرك، ابرك، يعني على ايديك ورجليك، ابرك. قال: فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، فكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه رضي الله عنه. قتل أمية بن خلف. من كان يتصور أن يقتل أمية بن خلف، ذلكم الصنديد العنيد؟ أنا أقول هذا لا من أجل الاستمتاع السالب، لأن كثيرا من الناس الآن لا يتصور أن يقتل رؤوس الكفر على وجه الأرض، لأن كثيرا من شبابنا المهزوم لا يتصور أن يقتل رؤوس الكفر وصناديد الشرك الآن على ظهر الأرض، أو أن يهلكهم الحق تبارك وتعالى. وها نحن نرى بفضل الله عز وجل، نرى سنة الله تمضي في الظالمين. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إلى آخر الآيات؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل إلى آخر الآيات؟ أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقضى لا تنام، نم قرير العين وهنأ خاطرا، فعدل الله دائم بين الأنام. الله جل وعلا يمهل لكنه لا يهمل أبدا، فرؤوس الكفر وصناديد الشرك في كل زمان ومكان يهلكون ويبقى الإسلام، يهلكون ويبقى الإسلام، وسيهلك الله رؤوس الكفر على وجه الأرض الآن، وسيبقي الله الإسلام. ووالله لو حورب دين على وجه الأرض بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل. أكرره، والله لو حورب دين على وجه الأرض بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل. وحورب الإسلام حربا هوجاء وبقي الإسلام شامخا وسيظل، لأن الذي تكفل بحفظه هو الحي الذي لا يموت. نحن لا نخشى على الإسلام، ولكننا نخشى على المسلمين إنهم تركوا الإسلام وانحرفوا عن الإسلام، حينئذ سيصبحون فريسة سهلة للذئاب التي تتأسد وتتنمر لهم بالليل والنهار. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ من كان يظن أن يقتل أمية بن خلف، ومن كان يظن أن يقتل رأس الكفر فرعون هذه الأمة أبو جهل؟ أبو جهل يقتل في أول معركة. أنا عاوزك تعيش بقى، سيبك من القصص، أنا ما بحكيش قصة. أبو جهل يقتل في أول لقاء، في أول معركة بين الشرك والتوحيد يقتل فرعون هذه الأمة. أيوة، وسيقتل كل الفراعنة، وسيهلك كل الفراعنة. أبو جهل، نعم، وستعجب، ستعجب لأقدار الحق تبارك وتعالى إذا علمت أن الذي قتل أبا جهل غلامين من صبيان الصحابة، مش حمزة، مش حمزة ولا علي بن أبي طالب، أن علي كان فارسا ولم يقتله حمزة، وإنما قتله غلامان من صبيان الصحابة رضي الله عنهم جميعا. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن. الله الله الله الله، فتيان حديث السن، رأى شابين صغيرين من شباب الصحابة. قال عبد الرحمن: فلم آمن على نفسي بمكانهما، يعني ود أن لو كان بين بطلين من أبطال الصحابة، فلم آمن على نفسي بمكانهما. يقول عبد الرحمن في رواية أخرى في الصحيح أيضا: فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني بين أقوى وأشد منهما. قال: وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه، مش عاوز التاني يسمع. يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ يا الله، بينادى على رأس الكفر كده، بيدور على رأس الكفر. هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم. وما حاجتك إليه؟ وفي لفظ في الصحيح: وما تصنع به يا ابن أخي؟ عاوز إيه من أبي جهل؟ شوف الغلام المبارك يقول إيه، يقول: لقد سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله عز وجل أن أقتله، وفي لفظ في الصحيح: ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. حتى الألفاظ فيها دقة، حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن: وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه. يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: نعم. وما حاجتك به؟ وفي لفظ: وما تصنع به أنت أيضا يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، صلى الله عليه وسلم ولقد عاهدت الله أن أقتله، وفي لفظ ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. هم ذو الأبطال. والله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس، عمال يروح ويغدو ويروح كالثور الهائج، فلقد كان تمثالا كما ذكرت في العناد والكفر والكبر والبطر. قال: فرأيت أبا جهل في رواية أخرى في الصحيح يزول في الناس يغدو ويروح، فقلت: انظره، هل تريان هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. قال: فانقض عليه كالصقرين فقتلا رضوان الله عليهما، فابتدراه بسيفيهما في رواية، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل بيجري، الأول يقول: أنا قتلت أبا جهل يا رسول الله، آخر يقول: لا، أنا الذي قتلته. بشرى. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا، لسه ما مسحناش السيوف. فأخذ النبي السيفين منهما ونظر إلى دماء فرعون هذه الأمة على سيفي البطلين معه، فنظر إليهما النبي مبشرا وقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. ثم انصرف ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لهما بخير، وقضى النبي بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. هذان البطلان هما معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعاذ أو معوذ ابن عفراء رضي الله عنهما. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد انتهاء المعركة: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ من يدور لنا على أبي جهل يشوف عمل إيه؟ من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. مسعود تعرفين طبعا ابن مسعود رضي الله، كان ضعيف البنية ضعيف القوة، لكنه كان قوي الإيمان. فلقد ثبت في مسند أحمد بسند صحيح أن الريح كانت إذا هبت توقع عبد الله بن مسعود من ضعف بنيته. صعد يوما على شجرة أراك يجني سواك، فقامت هبت الريح فجعلت الريح تكفأه، فضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقي يا رسول الله، يعني صاحب ساقين نحيفتين ضعيفتين جدا، من دقة ساقيه يا رسول الله. اسمع لهذه البشرى. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. أيوه. وفي رواية الصحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة، يعني لو تحطت دبانة ذبابة ترجحه ما يسويش جناح ذبابة جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم، النبي يقول كده، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ونحن ندين الله بأن العبد يوزن وتوزن أعماله، والراجح كما فصلت في خطبة الميزان أن العبد بأعماله يوضع في الميزان، أن العبد بأعماله يوضع في الميزان، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. فعبد الله بن مسعود قال: أنا رسول الله، أنا اللي أشوف أبو جهل عمل إيه. سبحان الله. فانطلق فوجده، عشان ما يبقاش فيه تعارض، لأن بعض الإخوة يتصور فيه تعارض بين رواية الصحيحين ورواية ابن إسحاق أو غيرها كعند البيهقي في الدلائل أو غيره، ما فيش تعارض أبدا. قال: فانطلق أي عبد الله بن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، من فسر كلمة مرض بمعنى قتل سيقع في شيء من التعارض أو شيء من اللبس. لكن خذ هذا التفسير البديع للإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، قال: حتى برد أي صار في حالة من مات، أي صار في حالة من مات ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح، ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح، فأطلق عليه باعتبار ما سيؤول إليه، أي من القتل والموت. ومنه قول العرب للسيوف بوارد، العرب يسمون السيوف بوارد أي قواتل، أي قواتل. فضرب حتى برد أي لم يبق فيه إلا رمق أخير، يعني هو في حالة الميت لكنه لازال على في الحياة، لازال في الحياة يدرك ويتكلم في النزع الأخير. فأدركه عبد الله بن مسعود وكلمه عبد الله بن مسعود ورد عليه، كما في رواية سأذكرها الآن. لكن في صحيح البخاري أيضا من حديث المسعود أنه أتى أبا جهل فقال: يا الله، هل أخزاك الله؟ عبد الله بن مسعود ما هو عمل فيه برضه عمايل في مكة، أتصور أن عبد الله بن مسعود يشوف أبا جهل مقتول وفي أول لقاء، أنت مستشعر اللي كان فيه الصحابة؟ أبو جهل، أبو جهل مجندل في التراب والطين، رأس الكفر، فرعون هذه الأمة. أيوة. وابن مسعود بيقول له: هل أخزاك الله؟ وفي لفظ بيقول له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ يا أخي سبحان الله، الكفر ملة واحدة والكفرة كفرة، تلاقي الكافر حتى هو بيقتل عنده كبر، عنده كبر، حتى هو بيقتل، حتى هو بيذبح عنده كبر وعنده بطر. ولذلك يا الله: وما ربك بظلام للعبيد، والله الذي لا إله غيره لو علم الله في هؤلاء، لو علم الله فيهم قبولا للهدى لهداهم. والله كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قتل من قتل وأسر من أسر، قال: ولو علم الله في من قتل خيرا لهداه. ده قلوب مغلقة، وربك سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قلوب مغلقة. شوف أبو جهل وهو ميت والدماء بتنزف منه، وفي الرمق الأخير أو في النزع الأخير بيقول له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فيرد كده بكبر يقول له: هل أعمد من رجل قتلتموه؟ إيه يعني، في إيه يعني، واحد قتل. وفي رواية: هل أعمد من رجل قتله قومه؟ شايف لغة التحقير والتصغير حتى لأهل الحق في آخر لحظة. أنت بتقرأ القرآن كده، سبحان الله، ارجع كده معايا كده القرآن عشان نرى ان دي سياسة وفلسفة الكافرين في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. ابراهيم الخليل امام الموحدين وقدوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حينما حطم الاصنام وجعل الفأس في رأس كبيرهم وجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، رجعوا بقى، خلي بالك من الحوار، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ لسه مصرين على أنها آلهة مع أنها قد تبعثرت. شوف العقل السقيم والفكر المعوج. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. خلي بالك بقى من منطق الكفر، شوف بقوله إيه. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شوف صغة التحقير والتصغير، هي لغة الكافرين في كل زمان ومكان. سمعنا فتى يذكرهم، وهم عارفين إبراهيم كويس جدا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يقال له إبراهيم. إنها لغة الكفر، لغة الكبر، لغة البطر، لغة الاستعلاء بالباطل لا بالحق. فقال: وهل أعمد من رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ وفي رواية في سنن أبي داود وسنن النسائي بسند صحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت ابن مسعود ده خلي بالك عشان ما تحسش بالتعارض، فقلت قد قتلت أبا جهل يا رسول الله. في التعارض دلوقتي ولا زال التعارض؟ ها؟ زال بفضل الله. قد قتلت أبا جهل، ما تقولش لا ده اللي قتل، احنا اتفقنا على أن الذي قتله معاذ ومعوذ أو معاذ بن عمرو بن الجموع، لكن بقي فيه رمق أخير فأجهز عليه تماما من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: فقلت قد قتلت أبا جهل يا رسول الله، فقال النبي: الله الذي لا إله إلا هو. فقال عبد الله بن مسعود: الله الذي لا إله إلا هو. فقال النبي: الله الذي لا إله إلا هو. فقال ابن مسعود: الله الذي لا إله إلا هو. فقال النبي: الله الذي لا إله إلا هو. قال: الله الذي لا إله إلا هو، قتلت أبا جهل. فقال النبي: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: انطلق فأرنيه، انطلق فأرنيه، عاوز أشوف. قال: فانطلقت فأريته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إليه وقال: هذا فرعون هذه الأمة. يا الله، تعرفين أبو جهل يبقى إيه يا أخنا؟ يبقى مين؟ يا الله. وأبو لهب يبقى مين؟ يا الله يا الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ها؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عمه لكن لم يستطع له الهداية لأنه لا يملكها، إذ لا يملك هداية التوفيق إلا ربنا سبحانه، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى. فالهداية أقسام: هداية عامة، وهداية دلالة، وهداية توفيق، والهداية في الآخرة. أما هداية التوفيق فهي لله وحده، ليست لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لعالم ولا لداعية، إنما هي ملك ربي تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الحديث الجميل الذي رواه ابن إسحاق والطبري في التاريخ والبيهقي في الدلائل بسند حسن، بسند حسن، لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتل، ابحثوا عنه في القتل. وكان أول من لقي أبا جهل، يقول ابن إسحاق: كما حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وعبد الله بن أبي بكر أيضا قال حدثني ذلك، قال: قال معاذ بن عمرو، معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة، قال معاذ بن عمرو هذا الغلام المبارك: سمعت الناس في أرض المعركة يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه، أبو الحكم لا يخلص إليه، يعني ما حدش يقدر يوصل له، حدش يقدر يقرب له. وأبو جهل عمال يصيح في أرض المعركة ويقول: ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. ربنا أخزاه وأهلكه. فسمع معاذ بن عمرو بن الجموح الناس يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه، حد شيء يقدر يوصل. اسمع بقى، شوف شباب الصحابة، يا رب اللهم رب لنا أولادنا. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني، قلت بس ده هدفي خلاص، ماليش شغلانة إلا ده، جعلته من شأني، فصمدت نحوه، صمدت يعني قصدت وتيمنت أي توجهت إليه، فصمدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مربخة النواة. خبر أبيض. أنت استوعبت المعنى؟ تعرف مربخة النواة؟ أنت عارف الحجر اللي كانوا بيطحنوا به زمان الرحايا اللي كانوا بيطحنوا به الحد؟ ها؟ فكانوا في الأول مش طحن بقى كده، لا، كانوا يجيبوا المربخة وينزلوا بها يكسروا النواة. فبيقول والله، شوف التعبير، قل فوالله ما شبهتها، يعني ما شبهت قدمه حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مربخة النواة، يعني نزل حجر فانفلتت النواة، كذا انفلتت قدم أبي جهل من ضربة واحدة طعنها به هذا الغلام المبارك معاذ ابن عمرو بن الجموح رضي الله عنه. قال وضربني ابنه عكرمة، كريم ابن أبي جهل ما أسلم بعد، لا إله إلا الله، كان بعد ذلك قائدا كما سنبين إن شاء الله تعالى، يعني أبلى عكرمة رضي الله عن عكرمة بلاء حسنا بعد ذلك. قال فضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي، يعني طير إيد معاذ بن عمرو، فتعلقت بجلدة من جنبي، يعني الإيد قطعت لكن متعلقة بجلدة، لا إله إلا الله، وأجهضني القتال. معاذ بقى بيقول وأجهضني القتال، تعبت، فقد قاتلت عامة يومي رضي الله عنه، وإني لأسحبها خلفي، عمال يجر إيده، عمال تشخب دما ويسحبه، عمال يقاتل، وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني، يعني اشتد عليه الألم، وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. يا الله. ابن إسحاق بيقول عاش بعد ذلك مع ذلك مع هذا الألم، عاش حتى زمن عثمان رضي الله عنه. الأجال مقدرة، يعني شوف يعيش بقية عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويعيش في خلافة الصديق وفي خلافة عمر، ويموت في خلافة عثمان رضي الله عنه. ثم مر بأبي جهل وهو عقير، يعني جريح، معوذ ابن عفراء، فضربه حتى أثبته وتركه وبه رمق، وقاتل معوذ ابن عفراء حتى قتل. فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله أن يلتمس في القتل، قال ابن مسعود فوجدته بآخر رمق فعرفته، فوضعت رجلي على عنقه. يا سلام. فوضعت رجلي على عنقه. هل لو قيل لأحد في مكة أثناء التعذيب اصبر يا ابن مسعود فوالله ستضع قدمك على عنق أبي جهل، هل يصدق ذلك أحد؟ سبحان الله، زي ما النبي بيقول لعدي بن حاتم هل رأيت الحيرة؟ قال بينما أنا جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاءه رجل يشكو إليه الفاقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها لكني أنبئت عنها، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. فعدي بن حاتم يقول قلت في نفسي وأين دعار طيء، يعني أين قطع الطريق من طيء، وطيء قبيلة عدي بن حاتم وأعرفهم كويس. قال فقلت في نفسي وأين دعار طي، أي الذين قطعوا السبيل على الناس، كيف تخرج الضعينة وحدها أو من الحيرة لتطوف بيت الله عز وجل، لا تخافوا إلا الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولئن طالت بك حياة لتفتحن أو لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. فعدي سمعها أذهلت، قال كسرى بن هرمز، ده عدي بيقول للنبي قل لتفتحن كنوز كسرى، قال له كسرى بن هرمز زي ما اقول لك مثلا بوش، كسرى بن هرمز، فالنبي قال له كسرى بن هرمز، ايوه هو كسرى بن هرمز، شوف عدي بيقول ايه، بيقول والله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف ببيت الله لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت ممن افتتحوا كنوز كسرى بن هرمز. يعني ما طولتش المدة ولا حاجة، في عهد عدي ابن حاتم رضي الله عنه. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن بلغ عن ربه تبارك وتعالى فهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى؟ اسمع ماذا قال. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فوضعت رجلي على عنقه، قال: وقد كان ضبث بي، ضبث بي يعني قبض عليه وسامه سوء العذاب في مكة، قال: وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني، ثم قلت له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ فيش فايدة. وبماذا أخزاني؟ قال: أعمد من رجل قتلتموه؟ أخبرني. أبو جهل برضو مصر سبحان الله لآخر رمق، لآخر رمق شرب الكفر من كأسه إلى آخر قطرة فيه. يقول أبو جهل عبد الله بن مسعود: أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ مطمئن على مصير المعركة. فقال عبد الله بن مسعود: قلت لله ولرسوله، لله ولرسوله، وأنا أقسم بالله أن الدائرة اليوم، وأن الدائرة آخر يوم، وأن الدائرة في كل يوم لا تكون إلا لله ولرسوله، ولكنكم تستعجلون، والله لا يعجل بعجلة أحد، وليس أحد أرحم بالمستضعفين في الأرض من الله، وليس أحد أرحم أو أغير بدينه منه سبحانه وتعالى. وكما قال النبي عليه الصلاة: ولكنكم تستعجلون. مات أبو جهل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجر رؤوس الكفر والشرك إلى قليب، أي إلى بئر من آبار بدر. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله بالقتلى أن يطرحوا في القليب، أي في البئر، طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا ليخرجوه فتزايل لحمه، يعني تناثر وتقطع، فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة، فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل القليب، يعني يا أهل البئر، يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الله الله الله. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أتكلم قوما موتى؟ أتكلم قوما موتى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حقا. قالت عائشة: والناس يقولون لقد سمعوا ما قلت لهم، وإنما قال رسول الله: لقد علموا، لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حقا. ولهذا كانت عائشة رضي الله عليها تخالف من يقول بسماع الموتى لكلام رسول الله بهذه الرواية، تقول: قال لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حقا. لكن فيه روايات أخرى في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب ومن حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم علل فقال، خذوا هذه الرواية في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام، فعدد من كان منهم في القليب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا، يعني تحولوا إلى جيف، أتنادي قوما قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم، يعني يريد الصحابة، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. يعني أثبت لهم السماع هنا، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. وهكذا رواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى بنفس اللفظ تقريبا. وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة أن رسول الله أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث، يعني في بئر من آبار بدر، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. والعرصة الفناء الواسع الذي لا بناء فيه ولا شجر. أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى صلى الله عليه وسلم واتبعه أصحابه، وقال: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على حافة البئر فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يعني الآن أيسركم أنكم كنتم قد أطعتم الله ورسوله؟ أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ يعني تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي اللفظ الذي ذكرته آنفا وهو لفظ مسلم: ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. قال النبي لعمر: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. رضي الله عن حسان بن ثابت الذي يقول: فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة القلب الكئيب، وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب، غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغروب، فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب، أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لفح الحروب، بأيديهم صوارم مرهفات وكل مجرب خاض الكعوب، بنو الأوس الغطارف وازرتها بنو النجار في الدين الصليب، فغادرنا أبا جهل صريعا وعتبة قد تركنا بالجبوب، وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا حسيبي، يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيبي. أكتفي بهذا القدر. لقد ذهل العرب في أرض الجزيرة بأسرها، ومن تابع منكم معي دروس السيرة بتؤدة وإنصات يعلم بالفعل خطر هذا النصر الذي حقق في بدر. من تابع معي دروس السيرة يعلم أنه قد وقع بالفعل أمر يذهل العقول والألباب. لقد ذهل العرب جميعا في أرض الجزيرة لهذا النصر الحاسم المذهل الذي حققه المسلمون المستضعفون القليلون في المدينة، بل لقد استنكر أهل مكة، استنكروا بلا استثناء هذا الخبر المروع وظنوا أن قائله يهذي هذيان من فقد صوابه وطاش عقله، فلما استبانوا صدق الخبر صعقوا وماج بعضهم في بعض، وخرجت النساء في مكة تقطع المرأة شعرها، ويعقر كل من يرى الناقة أمامه يعقرها ويعقر الخيل. فقد القوم عقولهم تماما، ذهلوا أمام هذه المفاجأة الإيمانية الحاسمة الرائعة. أما أهل المدينة، أما مشركو المدينة، أما المنافقون، أما اليهود في المدينة، فقد فقدوا بالفعل صوابهم أمام هذا النصر الساحق، ولم يصدق أحد منهم أن محمدا بالفعل قد حقق هذا النصر الرائع وأصحابه على هذا الجيش الجرار لأهل الشرك في مكة، ولم يصدقوا حتى جوبه بعار الهزيمة حين رأوا المشركين من الأسرى وقد صفدت أيديهم يمشون في أرض المدينة. حتى الصحابة ممن تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب ذكرتها، لم يصدق أحد منهم أن الرسول قد انتصر مع أصحابه، لم يصدقوا أن هذه القلة قد حققت هذا النصر، وهم في طريقهم إلى المدينة بهذه الغنائم وبهؤلاء الأسرى الذين بلغوا 70 أسيرا. من يصدق أن يقتل الموحدون 70 رأسا من رؤوس الكفر وأن يأسروا 70 كافرا من المشركين؟ حتى رأوا ذلك بأعينهم. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد نصره الله عز وجل نصرا مؤزرا، فلقد نصر الله عبده وأعز الله جنده وهزم الله الأحزاب وحده، وتحقق وعد الله تبارك وتعالى، ووعد الله قائم لكل عصبة مؤمنة تأخذ بأسباب النصر فوق أي أرض وتحت أي سماء. لكن النفس البشرية بشرية، ونحن لا نحكم أبدا بالعصمة للصحابة، إذن لماذا نزل صدر سورة الأنفال بقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إلى آخر الآيات. لماذا نزلت هذه الآيات؟ نتعرف على ذلك في الأسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير، لأن الأربعاء القادم سأكون محاضرا في قطر، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.